خيرا والله. بعد أن رأيت ما رأيت في أفغانستان سقطت إيران من عيني والله، وعرفت أن القضية ليست قضية ثورة إسلامية ولا إنقاذ المستضعفين في الأرض، وأي مستضعف في الأرض أكثر من شعب يسحق سحقا تحت عجلات الدبابات في داخل أفغانستان، 1.5 مليون شهيد، وبعد ذلك كله يتعاهدون مع روسيا من أجل التضييق عليهم، ولا نريد أن نحدثكم عما يجري في داخل أفغانستان على يد هؤلاء الناس. الآن في داخل كابل لواء خاص للدفاع عن كابل وعن نجيب، اسمه لواء الهزار، يعني لواء الشيع. الطرق مقطوعة في كثير من المناطق منهم. 4 أطباء محجوزين لنا عرب دخلوا يداوونهم، محجوزون تحت الأرض منذ سنة كاملة مسجونين. وما خفي أعظم، وبعض القضايا أستحي أن أذكرها والله، بعض الممارسات مع المهاجرين والمهاجرات، الكثير كثير في النفس آلام، وفي النفس حاجات، وفيك فصاحة. لا ما لا نأمل أن يقدموا شيئا لهم أبدا. للجهاد الأفغاني لم يقدموا من قبل شيئا، اللهم إلا لبني ملتي، هذا صحيح. فضيلة الشيخ، ما هي طبيعة الحكم الحالي لباكستان في رأيكم، وما هو موقف الشعب الباكستاني من الثورة الإسلامية في أفغانستان، ولماذا لم يعبأ الشعب الباكستاني في المناصرة لمناصرة إخوانه المجاهدين في عهد ضياء الحق؟ يعني ضياء الحق رحمه الله مكث 10 سنوات وهو يخوض معركة وحده، الدنيا كلها تحارب، الداخل يحارب، الأحزاب السياسية الباكستانية 15 حزبا، 13 حزبا ضد ضياء الحق وضد موقفه بالنسبة للجهاد الأفغاني، 13 حزب. ما وقف معه المسلمون، الجيش وجد معظمه يسكر لا يصلون، الجنرالات كانوا يهزؤون بضياء الحق عندما يقول تطبيق شريعة إسلامية، يقولون مجنون، وضياء كما حدثني القريبون عن رجل يحسن الظن بربه، يقوم الليل، والله شهد لي إحسان إلهي ظهير، وكان مستشارا له، قال إني أشهد أن الرجل يقوم الليل، مستشارا دينيا له، وكانت الدنيا كلها تتزلزل حوله، وتراه متوكلا على ربه، يقف على شاشة التلفاز يتكلم، لا تصدق أن هذا رئيس جمهورية، كأنه خطيب جمعة من الدعاة الكبار، ينسى أنه رجل سياسة يقود بلدا الدنيا كلها تركب كلماته. ذات مرة في مؤتمر في كراتشي اسمه مؤتمر السلام العالمي في الإسلام أو هذا، ووقف بعض الدعاء أو المنتسبين للدعوات يمدحون بغورباتشوف لأنه يريد أن ينسحب من داخل باكستان، من داخل أفغانستان. فوقف ضياء قال لا أدري والله على أي شيء نشكر غورباتشوف وروسيا. لص دخل بيته أحرق متاعه وقتل أهله، هل يستحق شكرا أو ثناء أو يستحق ذما؟ نحن أمة أعزها الله بالإسلام، أنزل إلينا خير دين، وأكرمنا بخير نبي، جاهدنا فقدنا البشرية، تركنا الجهاد رجعنا في ذيل قافلة البشرية. الله عز وجل أراد أن يضرب لنا مثلا حيا، هذا كلام ضياء الحق، فجاء لنا بالدب بروسيا تقابل أفقر الشعوب الإسلامية، ونصر الله الشعب الفقير الأمي على هذه الدولة العظمى حتى يعيد إلينا الثقة به، أنكم إذا جاهدتم مهما كان ضعفكم، مهما كانت أميتكم، مهما كان تأخركم التكليكي، ستنتصرون، فقط تمسكوا بدينكم وجاهدوا من أجله. لماذا لم يعبي ضياء غير في الجيش؟ الجيش الاقتصاد، كبار المناصب يستلمها الشيعة القاديانيون الإسماعيليون، اقتصاد البلد، الطيران، المخابرات، كبراء الجيش، كلها بيد هذه الطوائف الثلاثة. غير غير غير غير، هذا اللي استطاع غيره، فجاء ببعض الطيبين، منهم هذا القائد الجيش الآن الموجود أسلم بيك، ميرزا هذا أسلم، لا أسلم بيك ميرزا، فأجاء بحميد قل مدير للاستخبارات، وجاء ببعض القادة رفعه، كنس نظف، هذا اللي استطاع نظف، ولم يجد أحدا مساعد، ومضى إلى ربه. ولا نزكي على الله أحدا، نحن نظن أنه شهيد بإذن الله، لا نزكي على الله أحدا. طبعا إخواننا الفلسطينيون وأنا منهم، ولكنني نغم بسمعهم شريط، يتهمون ضياء الحق إنه اللي أدار مذبحة أيلول، هو اللي ذبح الشعب الفلسطيني. مسكين ضياء الحق، لا أدري من أين هذه التهمة، لا، مؤامرة حيكت في القاهرة ونفذها حاكم عسكري ورئيس مجلس وزراء ودولة عسكرية في عمان. ايه دخل ضياء الحق بهذه القضية؟ ضياء الحق، نعم، هذا كلام، نعم، هذه دعايات العلمانيين الفلسطينيين أصدقاء بورتو بعد أن أعدم بورتو. نعم، حتى يكره المسلمين بهذا الرجل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هكذا يطالبنا القرآن، الطيران وين بعثوا؟ في عمان ذاك الطيران ولا في إربد ولا هذا؟ الصواريخ اللي كانت تضرب في عمان ولا كانت الطيارات تضرب؟ مذبحة إيلول، مذبحة إيلول، هل اشتركت طائرة واحدة فيها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فحاول ضياء ما استطاع، الذي استطاع. ليش ما تعبأ الشعب الباكستاني؟ إذا الشعب الباكستاني مثل بقية الشعوب، نائمين غارقين في ملذهم وشهواتهم، ما تحركوا كما أن بقية الشعوب لا تتحرك وهي تذبح نفسها، فكيف إذا ذبح شعب بجانبها؟ بعض الباكستانيين اشتركوا في الجهاد لكن مشاركتهم قليلة، شاركوا 1000 أقل أكثر إلى آخره. أما الآن ضيق كثيرا بعد ضياء الحق على الجهاد. نعم، لأن ضياء وقف أمام الأمريكان في الفترة الأخيرة وقفة صلبة، ووجدوا ألا مناص من الإطاحة به وذبحه، ما في مفر، ولكنهم وجدوا أنهم تأخروا في قتل ضياء الحق، لأنهم من 86 كانوا قد قرروا قتله وجاءوا بهذه البنت. وهي تحدث في مقابلة صحفية قالت: لما عدت من المنفى 86 دعاني السفير الأمريكي رفيد وقال لي إن ضياء الحق قد تقدمت به الزمن والسن وهو تارك الحكم ولا بديل له إلا عندي، فأوصيك بكلمة واحدة بالصبر. بس، ولذلك في اليوم الذي قتل فيه ضياء الحق عقدت مؤتمرا صحفيا وقالت: الآن فتح الطريق إلى القصر الجمهوري أمامي. هل يوجد اكتفاء عندكم من المجاهدين أي لا تحتاجون إلى مجاهدين كما نسمع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أبي يعارض بشدة ذهابي إلى أفغانستان، فهل يجوز لي أن أخرج بدون إذنهم؟ نحن بحاجة الآن إلى شباب دعاء يفهمون لماذا جاءوا إلى أفغانستان، يدركون طبيعة الشعب الأفغاني وكيف يعملون معه. دعاء مهندسين كهربائيين، صحفيين، إعلاميين، مخرجين لصحف أو لمجلات، مخرجين فنيين، أطباء مختصين. الجهاد الأفغاني بحاجة والله إلى كل طاقة، نحتاج طابعين، لكن نحن لا نستطيع أن نستوعب، لأن أي شاب يتعبنا كثيرا حتى نحضره للمعركة. نستقبل إلى بيت الضيافة، إلى معسكر التدريب، ثم نوجه عن طبيعة الشعب الأفغاني، عن عاداته، كيف يعمل، ونوصي أن بعض هيئة الصلاة التي تتبعها في بلدك هذه تثير حفيظة الشعب الأفغاني علينا، مثل وضع اليدين على الصدر، تحريك الإصبع، رفع اليدين عند الركوع، عند الرفع من هذه تخالف المذهب الحنفي. الشعب الأفغاني شعب أمي، يعرف الإسلام من خلال ما رآه من إمام مسجده، ما رأى إمام مسجده أو المولوي العالم عندهم في حياته رفع يديه ولا حرك إصبعه هكذا. والبي بي سي منذ سنوات وهي تحرك الشعب الأفغاني وتثيره علينا أن العرب جاءوا يهدمون المذهب الحنفي وينشرون مذهبا جديدا اسمه الوهابية خارج عن المذاهب الأربعة، انتبهوا له. فعندما يرونك تحرك إصبعك هكذا يدركون فعلا ما تقوله لهم البي بي سي أن هؤلاء جاءوا بدين جديد. كل النص وكل الدليل ما بيفهم دليل، هو بيفهم الإسلام طريقة الصلاة التي علمه إياها إمام مسجده منذ 40 سنة حتى الآن، ما رأى لا يرفع يديه ولا يحرك إصبعه. أوصينا الشباب، قلنا لهم هذه الآيات، عندنا فتاوى لابن تيمية في كثير من الأماكن، وحتى من كثر ما احتجت إليها كتبتها في مذكرة الصغيرة وفي مذكرة اللي أكبر وفي هذا حتى نقرأها عليهم كلما، لأن الشاب بيقول لك أنا جئت أدافع عن السنة أم أترك السنة؟ قلت له إحنا جئنا بك حتى تحارب السنة، وأنا جاي أحارب السنة وأنت على البلاد. فشاب صغير ما، ولذلك مسجل عندي أرقام وصفحات من الفتاوى حتى ما حتى لا يجادلني. يقول ابن تيمية في المجلد 24 صفحة 195: فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتارة تركه مستحبا باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على أسس إبراهيم وقال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. ولذا استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر، أو كان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده وليس الفاضل لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجعة على مصلحته تلك الفضيلة كان جائزا حسنا. وكذلك أماكن كثيرة والوقت لا يتسع، فإذا كان يعني كنا في جلال أباد كان نعم نعم يعني سنأتي إليها إن شاء الله. يعني كنا في خوش كومباد، خوش كومباد هذه على حدود جلال أباد، وكان مجموعة من الشباب العرب الحمد لله في خط النار الأول، شباب والله يعني يشرحون الصدر كلهم الحمد لله، لكن بعضهم لا ينتصح بسرعة. قلنا لهم اتركوا هذه الهيئات وهذه الفتاوى عن أحمد وعن مالك وعن ابن تيمية وعن غيره. بعضهم خلص كيف أترك السنة؟ سنة. فجاءوا وصلوا مع الأفغان وين على خط النار، قرية خوش كمبد هذه. الأفغان لا يجهرون بآمين، لأن الحنفية يسرون بآمين، لا تسمع كلمة آمين من المأمومين. فقرأ الإمام وصلوا العرب مع الأفغان وموصيين كثيرا إياك وكلمة والجار بآمين. فعندما قال ولا الضالين آمين، الأفغان كل واحد حمل حذاءه ترك الصلاة وطلع بر. نعم، قالوا فعلا العرب جايين بدين جديد. نعم، وما فيش طريق من الباب، خرجوا من الشباك لأنه الصفوف سد الباب، فالشباك أمام، خرجوا من الشباك. أنا صليت بهم مرة الفجر يوم الجمعة فقرأت السجدة، 300 واحد كتيبة تصلي ورائي أفغان، لما وصلت السجدة سجدت، 75 واحد انسحبوا من الصلاة ووقفوا على جنب. أول مرة بشوف واحد بيسجد في داخل الصلاة. وثم قمنا للركعة وكمل، فهم بيضحكوا، نماز فجر في ركعة، صلاة الصبح ثلاث ركعات صارت فعلا في بيتي. نعم، فإذا كان الشاب يريد أن يأتي ويعمل بينا مثل هيك؟ لا ما يأتي، لأنه اللي بنينا بيهدموا، اللي بنينا 3 سنين بيهدموا 3 أيام، وهم ما بيعرفوا فلان وفلان، بيعرفوا العرب عملوا هيك والعرب فعلوا كذا. إذا كان رجل داعي ناضج يعرف الدور الذي ينتظر، والله هم بحاجة إلينا كحاجة الأرض العطشة للمياه، وهم يقولون العربي أحب إلينا من 1,000,000 دولار، لأن العرب يحركون الجبهات يعلمونهم، وإذا أحبوا العربي هم بيراقبوا فترة كيف يصلي كيف يتوضأ كيف هذا، إذا وجدوا فعلا أنه ما جاء يهدم مذهبهم يحبون، فإذا أحبوا يحبون أن يموت 100 ولا يجرح العربي. صدقوا صدقوا، حتى الميليشيا الأفغان، الميليشيا الذين مع الدولة الشيوعية يحترمون العرب، وأكثر من مرة 3 من العرب، واحد الدكتور محمد عمر العراقي مسكوه في تخار، هذا كان يجاهد في تخار، هو دكتور في المستشفى وعمليات جراحية يجري، وكان في المعركة أصابت القائد اسمه عباس قذيفة اندلقت أمعاءه فتحت بطنه، جاءوا قالوا له القائد أصيب ونزلت أمعاءه على الأرض وأصابت الشظايا بعض أمعائه، جاء دنيا ليل ايش بده يفعل، قال ولعوا الاسراج، ولعوا اسراج هاتوا ابري وخيط، خيط العادي خيط، وصار يطهر الابري على السراج وخيط وخيطوا وخيط امعاءه، وبعد شهر ولا عباس رجع يقود المعارك. نعم الحقيقة كرامات كثيرة حصلت على ايدي الاطباء العرب، يعني قالوا لنا الاطباء العرب قوانين الطب كلها تكسرت امام كرامات الافغان، قالوا صرنا نكذب القواعد العلمية والطبية التي درسناها، لانه في ناس يعني ما في علاجهم بمعجزة، اصيب شاف في بلخ مزار شريف جاءوا به للدكتور، جاءوا به للفرنسيين، كان 9 فرنسيين طاقم معهم مستشفى، اصيب بشظية بالنخاع الشوكي شل، وخلص ما في هذا ما في لا علاج له، عرضوا على الفرنسيين، الفرنسيون قالوا استغفر الله كبر كلمة تخرج من أفواههم، هذا ربنا ما بيستطيع يجيب فيه. الدكتور صالح الليبي جاء قالوا له تعال انظر الى هذا الشاب، قال وجدت معنوياته محطمة، نفس جسمه مشلول يبول على نفسه لا يجد من يخدمه، شاب كان يزلزل الارض تحت اقدام روسيا وفجأة لا يستطيع ان يقضي حاجته، اذا اراد ان يبول لابد من واحد يذوب خجلا عندما يقوم الناس له بتنظيفه وغير ذلك. قال الشيخ الدكتور صالح قال لما رأيته أردت أن أرفع معنوياته، قلت له بسيطة وهكذا يتكلم، بسيطة بسيطة إن شاء الله بالطيب إن شاء الله إن شاء الله. هو عنده هذا الدكتور صالح الدعاء والغذاء والدواء، الدعاء ثم الغذاء ثم الدواء، بدأ يدعو له بسم الله وبهالحبوب وما في لا بيستطيع يعمل له عملية جراحية. الفرنسيين طردوهم لما وصل الدكتور صالح، طردوا الفرنسيين وأخذوا مستشفاهم معهم، ما عنده شيء إلا شوية حبوب يشتريهم من الأسواق من راتبه الخاص. وبعد شهر وإذا بالشاب يرجع يجاهد في الجبهة، فانتشر في كل بلخ القول، وصل ولي صالح إلى مزار شريف إلى بلق اسمه الدكتور صالح. فنحن بحاجة والله، بس بشرط واحد، أن يدرك الشاب لماذا جاء ومع من يتعامل وما هو الدور الذي يجب أن يؤديه. إذا خرج بإذن والدين، لا إذن للوالدين، لا استئذان في فروض الأعيان، الجهاد فرض عين، والقاعدة الشرعية لا استئذان في فروض الأعيان. أنت تريد أن تصلي الفجر، أبوك بيسهر للساعة 2 على الورق وعلى البلوت، يقول لك يا ابني ما تقوم الصبح، تزعق بهالبواب، تتوضى بهالكبكب والشب شب، ما بقى أنت تزعجني، ما تصلي، هل يجوز لك أن تطيعه؟ كذلك الفرض الجهاد لا يجوز لك أن تطيعه فيه إذا كان فرض عين وهو فرض عين. الصعوبات التي حالت دون قيام الدولة الإسلامية في أفغانستان. مين قال لك احنا ماشيين جملة تقلونا؟ احنا ماشيين إن شاء الله رب العالمين، سيسقط حكم كابل إن شاء الله بإذن الله، أملنا بالله عظيم. وإذا وصلوا المجاهدين هؤلاء إلى الحكم، هو شو مصيبتهم؟ أنهم يريدون أن يطبقوا الإسلام، والأمريكان خايفين أن يطبق الإسلام، وإلا من سنة بيقولوا لهم الأمريكان بنكم لكم نجيب، الروس بنكم لكم نجيب، بس اقبلوا شوية يا جماعة، نعملوا مرونة، بتحبوا نسلمكم الحكم، نقيم لكم نجيب، انزيها الشيوعيين. روسيا قالت لهم بس اقبلوا 3 وزراء شيوعيين وبعد ما نطلع اطردوهم. هنا في الطائف، في الطائف استماتت روسيا للحصول على ورقة من المجاهدين على اساس تحفظ ماء وجهها انها خرجت بمعاهدة مع المجاهدين، فما استطاعوا ان يحصلوا على ورقة واحدة يوقع عليها المجاهدون. فهم الآن بيقولوا لهم يا جماعة شكلوا الدولي، بس وضعوا أكم وزير من جماعة نجيب، مسلمين بيصلوا بصوم، نجيب بعدوه، الشيوعيين بعدوهم، المعروفين باشتراكيتهم شيوعيتهم بعدوهم، بس أكم واحد معتدل يعني هيك مرنين منفتحين مربيين على إيدينا في واشنطن في باريس في بريطانيا، دينهم مثل المطاط مط ها حسب الأهواء الأمريكية، والفتاوى كل واحد عنده طنجرة فتاوى جاهزة أو إيش فتوى ماشين، تعرفوا فتوى ماشين مثل إيش ماشين البيبسي والميرندا، هذا تضغط عليه بتطلع بيبسي، وهذا عنده فتوى ماشين اضغط عليها بتطلع فتوى. دين مرن يعني سهل، ما فهذولا يعني تعبوا الأمريكان، الأمريكان تعبوا مع هؤلاء. أريكان يطلب بنفسه مقابلة حكمتيار، استدرجوا حكمتيار قالوا تعال انظر إلى قضيتكم، اعرض قضيتكم في الأمم المتحدة، لما وصل وإذا بهم استدرجوا ليقابل ريغان. السفير الباكستاني 11 ساعة في نيويورك يحاول أن يقنع حكمتيار أن يقابل ريغان، قال لن أقابل ريغان. قالوا أنت مجنون، مجنون 60 ملك ورئيس على قائمة ريغان ورافض مقابلتهم. كان اجتماع الأمم المتحدة الملوك والرؤساء والهذا دورة 85 وأنت ترفض، هو يطلبك وأنت ترفض. قال نعم، وإذا أصررتم سأغادر أمريكا الآن. ريغان ما يأس، كتب رسالة مع بنته مورين ريغان أرسلها إلى حكمتيار، قال بل كرق لبنت الحلال، فراحت قالت له والدي ينتظرك في البيت الأبيض هذه الليلة، قال لكن أنا متأسف عندي موعد مع المهاجرين الأفغان في إنديانا سابق علي ولا أستطيع. الكونغرس دعا، أنا رأيت دعوة الكونغرس، أنكم ضربتم المثل الحي للشعوب التي تريد أن تتحرر من العبودية، ومن أجل هذا نتشرف بدعوتكم على حفلة شاي لمجلس الكونغرس الأمريكي تشرحون قضيتكم. قال الكونغرس ريغان وجهان لعملة واحدة لا نذهب. عقد مؤتمر صحفي، عقد مؤتمر صحفي، سأله الصحفيون الأمريكان كم قدموا لكم؟ قال نرفض أن نستلم دولارا واحدا من أمريكا. وهنا الناس في العالم الإسلامي والعربي يقول لك هذه حرب النجوم، حرب الكواكب، CIA والKGB. بفهم الأخ، الحمد لله بفهم، اسم الله عليه، بعرف أحلل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وجدوا في الاتحاد السوفيتي، وجدوا في أوروبا، على أن الذين يعملون في المداخن وفي تنظيف المجاري أجلكم الله، إذا ذهبوا إلى حدائق الزهور يرشحون ويصيبهم الزكام. فالناس من كثرة العبودية والذل صاروا لا يصدقون العز، لا يصدقون أن أناس أعز فوق الأرض، صاروا لا يصدقون أن الله أقوى من أمريكا وروسيا. يقول لك هذا كيف بده يتمرد على أمريكا؟ كيف يتمرد؟ قالوا لسياف كيف انتصرتم على الروس؟ قال لأنهم يقولون نحن القوة العظمى، ونحن نقول إن ربنا صاحب القوة العظمى، فقوة ربنا هزمت قوتهم العظمى. هذه غابت عن المسلمين. أي كلام تريد أن تحدثه في أي قضية يجي يقول لك يا أخي CIA والKGB والماسونية والصهيونية العالمية والروتري وما إلى ذلك، كأن هذه أصبحت آلهة تدير الأرض. أي واحد يريد أن يتوكل على ربه لا يصدق الناس أبدا. متى وكيف استشهد الشيخ العدناني رحمه الله؟ رحمه الله توفي في الأسبوع الماضي في سكتة قلبي في أمريكا. ذهب لإلقاء محاضرات عن الجهاد، هو ذهب الغاية الأساسية يريد أن يخفف وزنه. قال لي يا شيخ عبد الله أنا ثقل وزني ولا أستطيع أن أخوض المعاد، وأنا أريد أن أخفف وزني، لن أرجع إليكم إلا 90 كيلوغرام حتى أخوض بعض المعارك لعل الله يرزقني الشهادة في المعركة. فذهب وأصبح يتصل فيه، يا شيخ عبد الله أبشر نقصت 15 كيلو، يا شيخ عبد الله أبشر نقصت 20 كيلو، يا شيخ عبد الله. الشباب علموا أن شيخ تميم في أمريكا والمراكز الإسلامية انهالت عليه. احجز محاضرة محاضرة محاضرة محاضرات في مفكرته ل 15 نوفمبر القادم، 15 الشهر القادم. فكان يلقي محاضرة، وذهب لمحاضرة في أورلاندو في فلوريدا، هو كانت أهله معه زوجته معه، تعب في الطريق قالت له اجلس هنا، فوقع نقل إلى المستشفى، فارق الحياة بعد 4 دقائق. بعد 24 ساعة أدخل إلى محل تجهيز الموتى، قلنا لهم ننقله لأنه أوصى أن يقبر في مقابر الشهداء. بعد 24 ساعة نقل إلى بيت الموت، فينيرال هوم، بيت الجنائز. فزوجته دخلت قالت ألقي عليه نظرة الوداع وأودع، وقفت فوق رأسه، وداعا يا بطل الإسلام أيها الداعية، لقد أديت الأمانة وبلغت الأمة، سلام عليك، سلام عليك يا أبا ياسر، لقاؤنا إن شاء الله في الجنة. بدأت تتكلم فبدأت عينه اليمنى تفيض بالدم، نزل الدم وصارت تجفف الدم. قال لي الأخ أبو طارق توفيق الحمد كنت واقفا بجانبها وهي تجفف، ثم قدمت وجففت بقية الدموع بعد 24 ساعة من وفاته. قال: وضعنا من أجل الغسل والتدفين على الطريقة الإسلامية. فدخل صاحب المحل قال: يبدو أنكم استعملتم عطرا ممتازا. قالوا: كيف؟ قال: رائحة المحل كلها عطر. قالوا: لم نستعمل العطر أبدا. أرادوا وضعه في التابوت، وكان رحمه الله سمين، فالتابوت يده هكذا، فما أغلق التابوت عليه، والميت يتصلب عادة، فهم ثنوا يده كأنه نائم وأبعدوها على الجانب وسكروا التابوت كأنه نائم. اتصلنا بالشيخ بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي، اتصل أحد إخواننا: يا شيخ، شيخ تميم جاي من أمريكا، الرحلة تستغرق حوالي 42 ساعة بالطائرة، أورلاندو، نيويورك، إسلام أباد، بيشاور، حوالي 42 ساعة، فهل يجوز لنا أن ندفنه في القبر في التابوت؟ فقال الشيخ ابن باز: إذا كان يعني يخشى أن رائحته تخرج أو جسمه يتغير، يعني يدفنوه بالتابوت أفضل. الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال: طبعا سيتغير ورائحته تخرج، فالأفضل سترا للميت أن لا يفتح عليه، فادفنوه في التابوت. وصل الشيخ تميم، طبعا هناك الذي ينقلونه يفتحون بطنه ويخرجون أمعاء وما إلى ذلك، رفض إخواننا أن يسمحوا لهم أن يفعلوا شيئا به، قالوا: لن نسمح لكم، لا تخرجوا أمعاء ولا تفتحوا بطنه، سننقله كما هو. لما وصل فتحت عليه كما هو، فأخرجنا ودفن. أولا صلى عليه الشيخ سياف، الشيخ يونس خالص، كان المجاهدون العرب والأفغان حاضرين أعداد ضخمة، ثم دفناه، أخرجناه من التابوت ودفناه، وألقى الشيخ سياف كلمة، وألقيت كلمة، وألقى ابنه كلمة، وصورها الإخوة، صور الإخوة جنازة الشيخ تميم طيلة يعني الطريق، وإن شاء الله نرسل لكم فيلم الفيديو عن جنازته إن شاء الله. ما حقيقة الأخبار عن القتال بين المجاهدين؟ وهل تقوم حكومة المجاهدين بمهامها داخل أفغانستان؟ القتال بين المجاهدين هذه نغمة يريد أن يركز عليها الإعلام الغربي، حتى يقول للتاجر الكويتي: أنت لماذا تدفع فلوسك للأفغان؟ أرسلها للفقراء في مكان آخر في أفريقيا، بدل أن تساعد في سفك دماء المسلمين، لأن الفلوس التي تذهب إلى أفغانستان هذه سيشترى فيها ذخيرة، يشتريها حكمة يار، يذبح جماعة رباني، أو رباني يذبح جماعة حكمة يار. الحرب الأهلية. طيب، هذه الخلافات يعني برزت بعد خروج الروس، أم أن هنالك هذه الخلافات كانت موجودة قديما؟ لماذا سكت الأمريكان والغربيون عنها هذه السنوات الطويلة، وما برزت إلا في هذه الأيام؟ اتخذوا من حادثة تخار مادة دسمة لأقلامه. أحد الرجال شبه أحمق تابع لحكمة يار، نعم، مسك 5 من قادة مسعود التابع لرباني وقتله، قالوا قتل 38 قائد لمسعود، ثم مسعود انتقم لقادته وقتل 300 من جماعة حكمة يار،

يضيقون عليه، الإعلام شوههم، المساعدات قلت من الشعوب الإسلامية، الإعلام والله كأن بعض الصحف العربية بينهم وبين المجاهدين الأفغان عداء أكثر من عداء المجاهدين، عداءهم من المجاهدين أكثر من عداء نجيب. والله لما تسمع نجيب وهو يتكلم عن المجاهدين الأفغان، هؤلاء الإخوة، المهندس المحترم حكمة الله، البروفيسور المحترم سيار، الأستاذ المحترم رباني، ويرسل لهم رسائل استعطاف